بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأنبياء آية ترباتة ميتو قرى جالكبا آية تمدور دبر تكيزتي ربين ويا نبي الله إبراهيم نهاشا تري نبي الله إبراهيم إن كني فاكي نمني مرتي اتهدتو أكاتا اتي دعوة قدان كيستي أكا سوثان اللي اتي دعوة قدان أكا يو دبين جباتي حركت اللي دبين هيتو حركان منخرة ديمسي سورتي دبين هيتو كان هون دنوغر تيسا دوبو إسا إني ثابو تيساني سنجاجم سيجدون إذا كان يفلولانيت إذا كان غوبا جدانيت إن غوبنا جدانيت أشد دربانيت غوبا سنكيسا ربي نساباتي غوبا سنكيسا ربي نساباتي إساباتي تشوكنا ويتنوهيمو وعرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين جنا إذا كانت إسان واحد همتو قدور إشارت ياداني ورهونغو إسان تاسف نجد الدنيا تلي ورهونغو آخرت تلي ورهونغو دا إسان تاسف نجد دوبا نبي الله إبراهيم حقيقة لبو أفيل لك إنه علم أفيل لك إنه جدي طريقة دعوة دا كيستي أكا خانتهون كل نسان في إيسا للخير للغير خيري ثنانما براتي تجيسو كيستي نمن براكن أبا إيسا تهينا نمن براكن أمة إيسا تهينا أمة تجيسو فأبا تجيسو فخان تجيسو هند كيستي Dangamale ittiyaddahed dangamale ittille midamet ummata ke sarabatet wa ummata ke sarabate ittihimu kana ke satti rabbi ufi malewam bira sodadiset wa itta ummata namato ko kai sagargaru hatta abban isa isa wali ni daba ne ke satti إيمان إساء دابتا تانان أمبدور دابت حديث قدسي كيساتي كانوهيما مي وصو جني في إنسي اللين كواليك أبام تساتي على يضروك بشيء واتك تانسمير رتي وصو كوالجيت تساتي لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وان ربين دوران سرتي برسي مالي هو متك كسيقون دندهن هو متك كسيقون دندهن جدا kanaafu uummata akka godhuu hin dandeenye waan rabbiin irratti barreesse malee uummata akka isa godhuu hin dandeenye akkuma san kun shajaa'ummaa keessatti illee namni daawaadhaan dhaabatu nama jayna tahuu qaba jecha nama rabbi achitti uummata akka hin sodaanne nama jinnii fi insi illee wal geettu homaanan gootu waan rabbiin duraan si gootu jechuu natti irratti barreesse natti katabe malee nama akkas beeku tahuu qaba jecha akkuma san وان سلاسيتي قال مرة راتي قبصورات قبصة أنواع إثامران إبادة راتي قبصون توقو حرام الرأي قبصون توقو وان ستي قال ركينا ستي أرجمي راتي قبصولين توقو كان مرة باتي صابر ججما نام قبصة أكها مهدا كبتهو برباتي سا غاية قبصة قباتو في كرا ربي كيستي أمري ربي جلبتمو كيستي غاف علمك قرر إجرانين اللي كم قرر أجريتما علم أبي سن قرر أولا سن فرتيك إيبال علم اللين سي قرر أجنان وان ربي كيستي سي أجاج دلقين قرر إجرين علم اللين لفور أفجر سن اللين علم اللين قرر إجيكو خنا رتي جالتو نسا kuni marti waan karaa rabbii keessatti sitti dhufe hunda duniyaa teetitti qajeelus ilmoo teetitti qajeelus lubbuu teetitti qajeelus ati godhuma qabda jecha kuni marti fadhiyaa tahu malee diinan islaam kana gadi dhaabuun hin danda'amu jecha ammas namni daawaadhaan dhaabatu tokko waan tokko hin dalaga wayta jedhu waan sanirratti sitti dhufu tokko laaluu qaba dura وان سنرتي ستي رفوسي يوبا كان دندن نتاعي ولا ماني فجدان اتين ديمين سنجا وان دندن وان سنرتي رفوتو كوبا ين دندن اتين ديمين نبي الله ابراهيم وتالله الاكيدن اصنامكم يتجدوا ويا دي جتو فنامي ويا دي ها بوتن كي سنكن هين چچب سجچو يا دي يو جاجابسي مال تروفا او مال تروفا يو تابوت ثاني كان جاجابسي مال تروفا وان نيدو في هادو فوجج وان نيدو في هادو وان دو ستانين دندها هم بعد وان دو سن وان سن رتنت غليسان هم بعد دجج مال تيدو في ري يبدات ضربات تيدو غوما جتو تيدو في تحمل هم بعد هذا إني باتي باتون إساس رقات عنان نجاه الله ربي نتباس أنا هو هقوم فيت يو ورني الدنيا جر أمتتون يواتي تمرتي يو ربي نسيب تمرين أتي ما باتي جيكا كوني تقف آمتي تارك نبي أمرا خنمان غرسيسا نبي الله موسى قاف إني لألتر هكا قاف إني دوتي تركون رتي ديما ترتي غافا اني قلت نما المديرا قلت كاجي سانكيت قلت دو سانجار ربن سبا اجر راك الى اخراتتي موتم ما غافا نساجي سودا دم توسان هر كيسات ترب كل سي في فرعون في ورى ورا نسال بهرت ربن فيت اسافي تو تيسا ربن نغاباس ربن نغاباس اكو مثلا يوسفين abba ke nibratti jalata maada kana qacce ufirra kunu malen sahu jadane ufirra qacce kunu wayta jadan qacce isa kutufu rabbi na ci safude rakko me kahese se dabarse gav kani akhira min asijni ila qasr ar-riasa man hidayra gara motum ma ti solfu kun marti mal jachu kenna war rabbin nita ti jede male wanni biranta tu kana hu oso ummanni kuni wasi gona jettelle wali galte warbin dabarte malee sigol undanta wasi gona jettelle oso sitti wali galte warbin dabarte malee wasi go undandahan hagana amanu dandeenne haga kana qalbin te na dugo omsite kana qalbin nama dugo omsu qabge chura nama marahu duba rabbin mal jadan ega ibidda jala alle itabahne amma le wanajaynahu walutan isanaga bafne ibrahim isanaga bafne jena walutan jechun kun ay ma'lutin luti walin nagaba bafne jecha maful ma'ajadanin kana luti walin naga isabafne ammas ila al-ard allati barakna garada chi sike satti baraka gudda gone tik ila al-ard allati barakna fiha garada chi baraka guddo isi ke satti gone titti isan naga bahne lil alamina ummatahum dafu ka baraka gudda ke sake ne je chada chin sun ka baraka gudda ke sake ne ummatahum dafu garamirra garametti bahe waita jadan bakki nirra bahe ese jenne kalesa era kerrai era ki bakki inni isiddi ibidani sagubun ko netti tahe iraq achirra rabbin ufirra godani jedeni achirra godani rabbin najay sabati ummat sanke sadi wa kya samboda ummat sanke sadi nabi allah ibrahim alayhi salam awwali tarika islama ke satti tarika ambiyota ke satti durri nam hijra bahe isajran durri nam hijra bahe nabi allah ibrahim biya iraq sanirra gara shamitti gara baytul maqdis sitti هجرابه الارض التي باركنا فيها للعالمين ارض بركها قد ربين كيسكاي انبيوت اسي كيسات ارغودان كبر بركها ربين كيسكاي بييتي بيقوفتو نياتا دغاتي فواكه اكمي قبضته ودان كربين بركها كيسكاي ارديشان اردين شامتو نكا غاف دراتتي وانا مسوريا اردني فلسطين جدا مكان مارا ولتي قبتي غدا تو كوتامي اكما دانجي تي كانامي دوب أردين باركنا فيهم كن إفيتهون جلقب سورة الإسراء ربي مالجر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جر بيت المقدس تنم ندير بيت المقدس في حول نساء لك بركات جج حول نساء كاملة والمتنان ولا سوريا ولا أردني في كنك التنان وكم مرتي ارض التي باركنا فيها في دجج لوط يمكن مالف ولنده ما لوط كان مالو الرقبن ويتجدان akka bakka biraatitti nu himametti nabi allah ibraahim namitti amana jechuu quraanni hime looti makan ol kajeelche fa amana lahu luut looti amane jedha looti kanaafi nabi allah ibraahimiin kun nabi allah ibraahim abbeeraa tahaaf jedhan adeera isaati ilma obboleessa ibraahim ilma obboleessa ibraahim looxiin kun wayta kana aanama isaattu itti amane jecha inni kun itti amane isa waliin deeme waa hedduu taariikni jidduu isaatiifi jidduu nabi allah ibraahimillee akka qissaa bakka biraatitti jira gaafa ganda luut dha'uuf deemanillee ibraahim irra goraniituma itti achi dabran gaafsanillee maal jedhee rahmata isaa irra inna fiihaa luuxan luuxu achi keessa jiraa kanta san akkamitti dhooyitanii suma inni jedhu nahnu aalamu biman fiihaa nama achi keessa jiru akka gaarii hubannee nutu beeka jedhanii idan kuni luut nama isatti amane nama isa waliin jiru nama isa waliin deemullee jecha qissaa keessatti waan dubbatamu irraa waan ajaa'ibaa ka hadiisa keessatti illee nuuf himame gariin isaa gaafa nabiyallaahi ibraahimiin akkasitti ibiddatti qabsiisanii ibidda sanitti darban hayawaanni jiru marti irraa dhaamsuudhaaf ibidda kan irraa dhaamsuudhaaf tattaaffee goote jedha kulliin hayawaana maal male wazagaa male wazagaan itti afuufte jedha wazagaa itti afuufte isiin shari'aan ajjeesaa jette isiin weysiqa أمر ربي إرابا تجد هذا أمر ربي إرابا هين تكوني مخلوق نكون مرت أمر ربي جلتي ديموك أبجدتها سواء كأقلي كأبو تهينا كأقلين كأبن تهينا أمر ربي جلتي ديموك أبجدتها أمر ربي تليت شكب ربي سمي دجير أن كوتا جنا مال يتسمي دجير أتينا طاعين رفن تلجرن يا ربي كي أمري كي تلجرن رفن جاني إبدان يا نار كوني جنان إبدا كم تهي برد وسلام انتهي علماء سرت اللي وان دبتن الرا قدر ربي كنا الرا يا نار كوني جنات ابد دمون مرت عالم الرا دان تيا ابد ابراهيم جننك يا نار كوني برد جنان ابد اكما جرت ابد نم نهر كاكو مرت دان تيا غسني على ابراهيم جده خاص لهنان كابراهيم كفرت دي بي ام بي ابد برابو بي فتيا مالي في امري ربي اكمجرون اجيت جاء يا نار كوني بردا جتون دفنان اكجروني بيد الامي كوني مرتي دنديت ربي كينا دنديت اكنا جدي مخلوق نوصفو دندهوم كنا هو ايت براك جت ربي مال جرا وما قدر الله حق قدر ربي كان غبرون اذا كو واجن قد بن جدا حق قد في انت اذا سن قد بن جتو ووهبنا له اسحاق ويعقوب دوب نبي الله ابراهيم مي كان كنين جدا اسحاق ان كنين غاف جرا ديم المنقبو المخدتت ربين اسحاق كان كنين ويعقوب سمبودان اللي يعقوبين اللي كنين نافلة جتون حال زيادته وان ان كانت ثاني الرتي زيادة إشارته جدت وان إني كارت ثاني الرتي زيادة تهيف وان إني كارت إيرنو إسحاق ثاني الرتي يكون إلما إلما تقا يعقوب إلما ينو تي إلما إسحاق إسحاق تقا يعقوب ربين إسحاق اللي كان نافت ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق يعقوب اللي كان نافت خباتن هم بيسو ام بتيكي ساباتي اباكي دبدي سوتتي دبدي جنان ام بيوتا ربي برغوت ام بيوتا برغوت ابا دنيا هندات كل ان بيوتا بني اسرائيل يعقوب كان الراي يعقوب كان تيديا يعقوب جچون كوني علماء كجد ما نايشا ويتلال لي كبود دين اسا هدما تجچو عقب نيسا كبود دين اسا هرماني اسا اسي اچ دي مكون hormaanni hedduun ka isa irraa argamu jechuudha hormaanni hedduun ka isa irraa argamu jechuudha duuba naafilaa isaan jechuun kuni maaliree naafilaa jechuun kuni ziyaadaa jecha waan kadhatamerra ziyaadaa rabbiin ilma ilmaatiinillee isa gammachiise ilma ilmaati ilmaanillee isa gammachiiseef ilma ilmaatiinillee isa gammachiise wayta kana يعقوب كان را اك علماتتي كبه انه نبيته نبي الله يوسف اشرابه هرتن سمبودا انبياتا تتم مرتي هرتما جرى كان ارادت علمان قد علما اني هر كان را رفت انبيوني سمبودا كرا كان عندي علم برا اموكا ابوليسا اسحاق كان انه اسماعيل اسماعيل نمو هرتي سانكيسا انه تدفه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني مرتي والرب النبي الله ابراهيم سنفتح جج وكلا جعلنا صالحين كنت ساني تو بغاري تاسين نجد ربي ابا ابراهيم سنيل اسحاق اسحاق نينل يعقوب نينل كنت ساني تو لوط والانجيل نينل صالح توت امته غاري سان تاسين نجد وجعلنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إسان قونا جدا دوري إسان تازين متى أمتها جدا يهدون بأمرنا جدون أي يرشدون الناس بأمرنا أجدا كينا كنمك أجيل جان ككرا غارر نمك آيان ككرا همتو إرى نمك أوقان كمتا تهنين من ديما جدا وأوحينا إليهم gara isaaniitti itti beeksisa goone jedha duuba tuuta amma dubbanne taana wahi itti goone itti beeksifne fi'la alkhayraati waan toltu taate hunda dalagaa jechuudha itti beeksifne wahi itti goone khayrii hunda dalagaa jenneen wa iqaama assalaati wa iitaa azzakaa salaatas dhaaba zakaallee kennadha jechuudha isaanitti beeksifne jedha wa iqaamati assalaati jechuudha sila asliin تائن سن إضافة كنا في الرابوت جان إقاما كوني صلاة كنا تجير كتير جنان تائن سن الرابوت جان تخفيفها فعل الخيرات إن كيس تنجر أمالف صلاة أفزكا دبت جنان أهمية إساتف صلاة كوني جبا جدورا زكا كنتو لن صلاة جدو تيتي رابطة جدو تيتي جدو ربي تيتي وانا تربي في تتين ديانت وانا سكيت تربي في كدت ركوع اساك يسدي سجود اساك يسدي تحياتك يسدي بكمرتي ربي في تتچچت وانا تربي في تتين ديانت ايتاء الزكاه زكاه كنتون كنا مو وان دنيا تترا كنتي اتي غبرو تربي كان انغرغارت مره ربي لين حقسر راقبا غبرو ني ربي كون لين حقسر راقبا جتو حق ربي تيتي لي بوتو قبدا حق قبرو تربي كان لي بوتو قبدا جيجا حقا نقجيل كتي آيان كوني أهميان إسا ججبتانان دبتاميكا وكانوا لنا عابدين وكانوا تهنجر كنجر لنا عابدين نمقوفك أكان قبران تهنجر لنا كان دولة برسون كن وكانوا عابدين لنا جيجا فلا وكانوا لنا عابدين نمقوفك قبران تهن نماف مسكمان جركون نمقفاف ما سكمان نمن سان قبروت تاني فينجو نمن ربي في قبرته وان براتي في قبرته هندندو كبراتي في قبرته هندندو قاف ربي في قبرته ديد كقبر سيقرته هدودا كقبر سيقرته هدودا شيطان الراكاسي نفسي الراكاسي كقبر سيقرته قرفل سيقوفو تقول ما متيجو دوفا كسا إبراهيم كانت نوضبته جنان لوط ولين دبته ميسان الله واتي قرانو حاسه ولوطا آتيناه حكما وعلما لوط سن الله إساف كنن نجد لوط نبي الله إبراهيم وجين جرجن نسان آتيناه إساف كنن حكما جتشون مرتي إساف كنن جتشون نبي يما إساف كنن حكمانين نبي يما إساف كنن لوط سنين وعلما برموت اللي بيكم سشريعة اللي إساف كنينة شريعة اللي إسا برسيفنة نبي اللي إسا قوني ونجيناه نقال اللي إسا باخ نجد من القرية التي كانت تعمل الخبائث قندتي وان فقدت دليد سنكيسة اللي إسا باخ نجد شو أما ولدك أبي الرحاسة قندتي سن وان تفاصيل قندتي سنيتي في ركو إسين إسا رانجي تبك بلاتي تبك لسيها سو أسيتي والمتك أبدتي غافدوا اخر غندتي سندوا دابدمنو ونجيناه لوطي سنغا بافن من القرية التي كانت تعمل الخبائث غندتي وان فقدت وان جبما نما بردت اللي ربي بردت اللي جبما دليدو سن كيسا إسنغا بافن والينهن أويني غندتي مال دليدي دبرتي ديفتي ديرت هجمتي دبرتي ديفتي ديرت ديرك وفيتي تهجمتي دبرتي ديفتي لواتي وان جدام خبائثك جدامي أسيتي دبتي ميكون إساكا arra mirgana mata hed abban fere dirtilen yodi rafude dubartille yodi barti hute hayya magoda majada kun khaba'ida karabin jerunka war sharia islama ke satti wonde dubartile mantu wal fuda jedu fi wonde dira lamantu wal fuda jedun jufu kun akhlaq ne tabiya bashara alle kun kajisku kun dukkubne zamana alle khanatti naman kasu كوني وان دوكو بافل الرافغاتو مرباچيسو وان شرع اي ربي تتنم عمل لين الرافغاتو مرباچيسو انهم كانوا قوم سوء فاسقين جل ربي نمس دلغان نساني فكتو تهونو هم داولين انهم غتوتتين اكز دلاي تدير تديرت هجمتسون كانوا تهن قوم سوء وربديجه توت بديداتهن فاسقين اي خارجين عن طاعه الله ابجا ربي الركبايا amri rabbi jala ya anit wan u fi fidan kadala ganjechu mi haga fukatalala amri kun rabbi bratti na bratti li akuma sani wa adkhalnahu bi rahmatina rahmataka innaka isa sensifna jadaluti san rahmataka namuran jannata jada rahmataka innaka isa sensifna jachun warra jannata isa gona jacha luti san innahu minas salihin nuhin suni warra gaggari amri kenna tole jade amri kenna wan nuti dalage jennen dalage wan nuti ummata geetitti geessi jennen itti geesse jade san irrahi jada warra gaggari irrahi isanne hagan marra nu haase duba anarra le mal hudanna yo ati rabbi ke qabatte yo rabbi ke qabatte ati yo rabbi ke qabatte isatti bulte jette azam ni rabbi akkuma waliinillee nama dhahuun yoo fasaadni heddummaati azaamni duniyaa waliinillee nama himadhaa azaamni duniyaa yaa'ummu saaliha waaliha gaarii fi badaallee waliin dhaya gaafiin ammoo rabbiin gaarii keessaa baasee badaa qofa dhaya kana amma rabbiin gaarii keessaa baasee warra waliin amani haa xiqqoo tahanii malee lakkoofsi isaanii xiqqoo jechaa rabbiin nuu himi haa lakkoofsi xiqqaa tahuu malee keessaa baasee warra لوط يولين امن سن باسد ام بكان ربي نلهي غند سن كيسا نغا يتباخ نجد ور اسال لي نغا باخ نجد جرب كبرادت اينو كيسا تهفي جارتي سات تو كيسا تهفي ور كيسا جارتي نسا كيسا تهفي دوما ور ربين ايمان اساني كني gaafi waliin dhawama yoo fasaanni badiin heddummaatte gaafiin rabbiin keessaa baaseetuma warra badii dhaha aakhiratti ammoo addaan baasa warra badiitiifi warra nagahaa jecha sanitti aansee ammas nabiyallahi nuuhirraa nu dubbata wa nuuhan nuuhiin illee mee dubbadhu jedha yaa ergamaa keenna mee dubbadhu nuuhiin illee himiif ummata keetii mee himiif seenaa guddaa nu biraa qaba nuuhiin kun نبي الله نوح نمني عمري هكذا سال إيرة تنجيرو عمري الإساء أكا دلوتا تتكو ماولي يراما أكا دعوات تتكين دعبتين ميكا إبا سقالي الشنطام أمات إبا سقالي الشنطام دعوات كيساتو مما جتني لالتا نما أمات إبا سقالي الشنطام أمات كوما توكو أمات شنطام لي دعوات دان دعبتي ما جتني أكاسي ولين نم هدوكا نرغتين أمة محمد تجالي أمة محمد كنبي جاني أرجن تجالي الحمد لله رب العالمين دوب ونوح نوحين اللي دبت جدا ما لو يتجد إذ نادى ويت إن نت إيتي جار ويت إن نت إيتي جار من قبل توت أما دبني كانان دورا توتام مسيتي دوباتام تتان اندورا ابراهيمي كان اندورا لوطي كان اندورا غافا اني نوت ايته سن مي دوباتو جدا غافا اني نوت ايته نوت اسرقام مال جدي اني مغلوب فانتصر ان هندي فتما هما الرانمي قاتا دبدا قاتا وا قاتا ايا ددبي اني مغلوب ان هندي فتما دفنتصر تنكيتيتم يا ربي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا قد تقول لي ايش دكيت انا رد ورثت كفاري كان قاتا وام قول لي قبل ديوامي قد لي قبل ديوامي قبل ديوامي ولتي قبل ديوامي هما خير ان كان سنجر تجريت فرا نا اذن نادا غافن دبت سنجن غافن نتيته سنيا سيتين سن كان جدي كيت كان كافر تو دد جرت نبي سنج جافي اني مغلوب فانتصر جتوفي وان كان فكات من قبل جتون ابراهيم في لوط كان اندرت دام ان نطيه تجد فاستجبنا له ويتم سنك اسا وان جت فا ان دونكون ويتم سن ان كدنان كاسا اوان نوتي فنجيناه اذا كان غابا فني واهله والرجال لك وجنا غابا فني من الكرب العظيم جتون ركو دانغان قبلر ركو غدو ركو غان جت ام راجتا ركو غدون ربي تو كان جتيهما نوحي كان إسا بيور إسا اللي ركو قدو جلابا ركو الله فتون التنجيهن كوني سنة مربي تيجو ركو نما تقهون ركو نسوني ركو نطوهانا اللي ركو هقنا جد أمتومي الربشان بيبوتو رفرفين ويتفودو سنكيس ربي نجاسي باسون والله فامت قافة إني دوني سندلقو عشاتو راني اتتبتاتو راني ارضي قل لا غبتي دوني دلغا جلانيت ان امر ربي دين دلغا اتي ونجراتران اني غسمر الرا ريوا حفانجراني دنيا ونجرو ايام افتت بشان كانان كل غسا الرا كورما بدالا كورما بدالا ولت قبيت اكتت تشكي ستي باسي ون سمل جرو مرتين دوفت اي غساني لمتا ورتشرا غديبي والهوري كامنوتي دقمني كانتاي دوبك خرب العظيم كجد أن يكون كان حتى إلميسا ما جد إلميسا أني غار ألبايا غار ألكورا إلى جبل ياسموني جد غار كان بشام إيسا غار ألكورا متي غار نمتي سجنان ما جد نبان قال لا عاصم اليوم أرى بك اتباه ننجر تجد أرى كان ما باس انجر جد يا ربي تكوش في باس مالي أرى كان ما باس انجر جد دوبا كوني مرتي مال كينا دان ديتي ربي كينا اللي كينا ور ربي تأمانيت ركو مراكيسا إما بحاجتشو ولكن ركون إسان مدتون سنة ربي تي ور ربي تأماني ور ربي تأماني ركو مدتون سنة ربي تي خانا بيكو قبنا من أماني مرتي يو أتي هجاب وفتي هجاب كيتي ستومان يو أتي هجاب وفتي هجاب مكيتي ببولي ينو ما في فرا في آنا مكي أفرا دتب دي كن ابتناء مربي تي سنة مربي تي كن حياتك يزاتي سنة مربي تي dan dahibad yo ati kitaba namatti himta ha esaru te kalesu makana me kalesu makana me yo sinjadan khomaniti rasulullah sallallahu alaihi wasallam haga isan indubatin ka muhammad alamin jalanin gafa isan la ilaha illa allah jalani gabarama na karabi male injiru jadan marata jacati debian kamanduran amin walli sajacati debian kuni sunna rabbi ati mukramunke sunna rabbi دوبا ركو بدو جلا إسان باهن جلا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إسابتم سنين توت آياتوتا كجيم سيبتسن الرا إسابتم سنين جلسا جلسا جلال لنا قاباهن جلا تكا من القوم جتونكني على القوم الذين كذبوا بآياتنا جلا على القوم ونصرناه إسابتم سنين على القوم الذين كذبوا بآياتنا ور آياته تكينك جفتي سنرت إساني فتم سنجر إنهم كانوا قوم سوء سن اللين توت نبي الله نوح اللين كانوا قوم سوء ور بديداتهم فأغرقناهم جتشون إساني عجبني بشان إساني عجبني رفرفينة إساني عجبني جتشان أجمعين مر إسانيتو أكما توت موسى بحر إساني عجبني كان أمو ربين إيسا اتفيد بشان سن سميدان بشان قد دوكدي دي في جنين دا تشيران اللي كسي كيس جروغ الغرق الشي جنين فالتقلما ولا امر قد قدر بشان سمي بوئي كغدنغل بماء منحمر ينامتي برا بشان جيجينس اسادان غنقم نجهچا افانو اكونت غغرغل شيتي ربي سميدا قدره اساتين كسمي تغغرغل شي كدچيد الفايتي اولبه دنديتي ربي كيناتين بشان كلما ولدفه جنان بيكم يجتو تلكم فهمته ايه سجلادكن ايه ست جلاديسن وردوني سنسين قفتو ربي نغابا سي غاف دونين سن هغ بشان كن غبا مرتي مرتي هغ ومن يكون دمي غجد واستوت على الجودي دار الجودي جرا مسن غبتي يسيل لهجتك صوم غيا سني ومن صوم سني فاغرقناهم اجمعين مروا ايسانيتو بشان ايسانيا جبن رفرفين ايسانيا تجتا نبي الله نوح الرحمن الرحيم هذا من وحاسا كان الرا ركو نسام مدت إسام مدت ركو لافتو متي ربك الكرب العظيم كجركون ركو قدو إسام مدت جلا ركو قدو نما مدتون سنة ربيتي كان اللي بيكا أبسا برباتي سايتشا أبسا برباتي سايتشا أبسا برباتي سايتشا والعقبة للمتقين كما قرتن كان بودي ورم ربي صداتوه مي امستو تبران بيوت الرام اللي ندبته كان وان ندبته بربي مالي قرتك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابسسيسو يوسي كجبسي سنلي يوسي أرب سنلي يوسي ركي سنلي يوسي تيان اللي تيو مرة جرامي رباعية ساني اللي كان راجبسو مرة جرامي أكو مسان ورد آي قوانت قدي سني ميلا دايني ديسو مرجرة رسول صلى الله عليه وسلم ويتسان سلاة دلو إسان الركاو تجرة دلو قال إسان الركاو هند تجرة أكنا تليو سركسان أنبياء اللي نمدور أكنا متركتات ورتي توت ور أما سيدور دبر أنبيون أكا كيتي مربط وقت ركتات وريهما ستن الفاتين كن ستن الفاتين بعد بججوة الليل دبين أكنا ملي جنتا كان عدالاف تتن أرقا تنجيشو يا جماعة كينا ونبيكو قم جنتا كان ور ربي ور جنتا تجدي جنتا فأتي في لي نوفي مكاك أنبيوتا تي في كور زمن رسول صحابة العشر المبشر عجران كان سيرا إساني والالتن وان نم ندلقو دندهو متوان إسان دلقان سن أكسين دير تي جنتا بيتت كاكا كيافكي سنيكون ما لنك اني بيتتو هدو إسو ماهن بيتت نجيشان كم متافي سجرانات فكاتو يا ربي قلبي تينتانا يا ربي نودا ميسي جلعا يا ربي نودا ميسي دوبا نتلين أكم أنبيان سنين رسول الليين بوهران نتلين قرص الرهود النايجا سنة ربي أكما قتاتي دعوة داني اللي أكمت يكلابة ركو نمت قلتت اللي أكمت يكوبسان ركو نسن المافس اللي أدبابت كنو جارتين اللي أدنا مباسات أكما قرطان كان ilmaan illee addanama baasaa jirti ilmi osoma abbaan itti warwaatu didee kuno bishaan isa nyaataa jira walitti aanuufillee namni homaa waliin godhachuu yoo rabbiin hin dabarsin abbaan ibraahim hagas daangaa malee abbaa sanii dhukkubsate haga rabbiin awwaahun haliim jechuu irraa dubbatu takka tanka abbaa saniif dhukkubsatu tahuu isaa ka rabbii irraa dubbatu takka akkasii waliin rabbiin hin feene rabbiin feene fiima نبي الله نوح الله المساء صعين نكسي تتوار واتوكوت جلين هغا ربين نما اكا كوميتي تدبير نبي الله نوح نوك أبزتك فلا تسألني بما ليس لك به علم هغا ربين جلونتك وان اتقاه مالي علم سن بشان سنياتين جلتك مافو صعين هو ربين فيري في سن اللي بشان ياتي وهكذا أتلينا الرأيو أباكيتين اللي مكرمتي يو بوليسان اللي مكرمتي يو جارتين اللي مكرمتي أتلينا تدبرتي جارتا يو مكرمتي إلمانين اللي يو مكرمتي رب مكيت رتي أبسي ولكن دعوة دابون قفتو دعوان اتما ديمو قفتي هكذا دان ديتين اتكار ربي تتي بالحكمة والموعدة الحسنة حكمة بي موعدة غاري دان وامن برباتي سالة وداود وسليمان داود بسليمانين اللي ميدبت أجراه سينا قد قبل جرس داود سليمان كمال وليتان أبا في إلما كمت أبا داود سليمان إلما إساتي جر لتشو نبي جيرا لي جر لتشو موت لي موت مهال لربي نكني نبي يوم مهال لربي نكني جر لتشو جر لتشو وان أجائبا وان أدى كني نبي الله داود ويتئن تسبيح قدو غارا في اللاتي في كل مرتي ولين تسبيها قوتي نبي الله داودي سقليتي سابري دمتي وامبراتي سقليني سا أبي موسى رسول صلى الله عليه وسلم قاها سقلي إساء قرآن كارو رقية فتان ما جلاني لقد أوتيت مزمار من مزامير داود يعني بريد ما سقلي كيساتي سقلي أكا داود بريد ربي في كنا جاني داود يمكن سقلي دانقام لي بريد جان ويتين تسبيها قول إيقار مرتي مقاد أغان ولن مرتي ولن تسبيها قول اللاتي ولن تسبيها قول أكمت قول جلينا ما ليه ربي توكو شكا قوتي سوالي إلما مو سليمانين ربي هو أمبرا وعلامك النبي ساخل لي تبرا إني طائرات هجموا طائران ساكل لين سمك إلا سما يابتت دي إلا سما يابتت غرف ردي جني ربي سانافي سيد أججي أفجالت بلشيد خنان كان دلقا خنان كان دلقا جري دلقا اتكو دي دلقا سني لبو إساتي فتابت دي كسيت يو سنديد دي كدت ناقا ينظبا ورا سنتي نبي الله سليمان كن مرت القران كيتتي وان دبتن اكيم ما سينكون وان قصه هيا هذا ونو هذا واجب رومي وان دليل ان كان كن وان عين دبت مرتيسا دوبا سيتي داوود وسليمان سندبت دو جرمان جتو اذ يحكمان تغاف اسام مرتي غدني جره لمن في الحادث او يرون ان تجاك يزتي كفر دي غدان كمرتي غدان اذ نفشت فيه ويتأروسا كيس أي انتشرت فيه ليلا ويتهلكا كيس فجعاتي بالليسيت غنم القوم فولارئين أمباجتا حرفين ورمدان قبط إذ نفشت يجنكن أولا حلكا وكيس وبالليس مالي نفشت جلنا خانا رباتت نفشت يجنكن أي انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته مدان نما هولتين هولافرئ قنما ونجرانين فانا رباتت هولافرئ هولافرئين حلقا مدان نمتجا سينتي كبالي سيتججو طيب نفشتين كن كيس سفجاتي كبالي سيتججوك حلقا كيس سفجاتي كبالي سيت هين كن قلما ما نفشتي جوانا كوا نفشتين حلقا مالين جرام وانا كوا بالي سيت ثاني ولين إذ نفشت فيه ويتحرثي سنكيست فجآتي بالليسيت غنم القوم رئيلين أمتا هولتين أمتا جتشا وكنا لحكمهم شاهدين تاني جدوب ربين مرتي إسان وان سنفكن ننسان شاهدين كقبك أبن تاني كبين تاني هنجل عدوك تيمي ديكومك أبن ففهمناها سليمانين بيسيف نجد مرتي سن سليمان تتكاجيل جدا سليمان تو مرتيسا سليمان تتكاجيل ففهمناها هان كده مسكير ربك تدي بهم كابو مرتي قضية سن كيسة تجري مرتي قريسان فهمناها سليمان بيسيبني أكنا جيتشو مالي ويتسانيف أبان رياقوا مجنكانا نبي اللين إسا داودي موتي اللي نسا هل كان هلوتين نما توقو كاتي ياتي ميتان نما برا بالليسيتي واني تكتين نفني ميتان بالليسيتي غانا مجر لما مرتي داف نبي الله داود برا دفن نبي الله داود برا ويتا دفن اقنات هلوتين نما كانا ميتان كي ينادرا بالليسيتي جده همتي نبي الله داود مرتي قريف نبي الله سليمان أجوم جرا تكادمو نبي يتهمو ويتسنبرا جرامو بكبرات برا دكاني ربي تو كوچتو بيكا دبيل لچو جنة ميجرا إنما جول لدى الموقع قراتو كوتي أبام برا جرا مرتي تنر أسو تجرى لماني تنر لافتو بوته في جر انجا چوتو جرا كور كسا جروت طيب ميتا مريس جنان سليمان اللي مرتي فنه مرتين سليمان كن ثانه اتقاجيله جل ربينا جرل تشو اجتهاد قرتن نبي جيدا جرل تشو اجتهاد قرن مسالاتنا كيفت مرتين تداود كنرا تنبي الله سليمان كن اتقاجيله جل ويتمان جرف فهمناها سليمان مرتيسا سليمان بيسيف نجر سليمان تبيكي ست اتقاجيله جل كان كنت مرتين جرّكوا دم سوم مالي ربي تكوتشتو بيها انتبهوا القرآن الردي ربي تكوتشتو بيها دم يالله داود مرتين قري وان القرآن رانو قالي نبي الله داود مرتين قري نبي الله سليمان اللي مرتين قري مرتين تنبي الله سليمان تيتك أجيله كقرآن نهمي أكنا كقرآن نهمي أكنا دوب أكثر مفسر توتا دوب دي كانوا يتهمان مالي فوان كان القرآن في كان الدانيكان واني جار لمان تايته اتهمته نبي الله داود مرتي قده في كون اللي مرتي تاني ما بيكانيمي مرتي داود قده في سليمان قده اللي بيكا جاركم بيو يتسنجر تولي قوما قبدي مرتي تاني بيكي إسان كون كرا صحيحا نقه رسول الراريوان زمان تاني أرانو تهموف أريك صحيحا سند صحيحا نقه قبوان نسون إساكو فتحون قبو خناف قرآن أكنا جلي هغن الرجبابا نججا دوبا مال جلان ويتخانا نبي الله داود مال مرتبو دين أبا أورون درابد دين خلطي سافر الدو جلان جلان أبا خلطين أورون انتشار ديني خلطي سافر الدو جلان جان مرتب كافون خلاص إذا سدراد ديني ران كيبا دي بكسر خلطي سافر الدو جلان سليمانو مال فرد مرتبو دين سليمان مرتي كان رلا خوا يجنا ما لمرتين سنجلانيني ويتجدان أكا ابن العربين جرودي ابن العربي المالكي مرتين بكا بكا تجلاني ربين أستي ولك أبين وهم يملي داود بكا تكا تجلي سليمان بكا برا تجلي ملي جر والبرا تانيت ومرتي والبرا تبيغن جيجومي تجلا كتابا بنا أمو ويتمنى كان جروف المجاتي كابا ما برا جرا وسو وان كنرا ارفق لهما وان كنرا اساني فلا فمرتي غوتي هو باجرجا مالت ارى لا فجنان مرتي كنجدان سليمان تربي توكچتو بك كنار جنان اتولينغان قايدا ونك ساو كاي مرتو سليمان مال مرتي غودي سليمان ابا اورون درا بدن اتي هولوتي تنفودي جرينم أبا هولوتين ترابل ليس تسنين أورونم تجسني فرادو جرينتي فور جرين أما طيب أتك هولوتي فو تكون هولوتي فو تكون هولوتين أم تجاه فو تكون أنا نسيل لدوغي وصوفا في كان أغوان نسين قبض اللي وان سلا هولوت الرفايدة تان اتفايدة دو جرين أتي أمو أوروتنا تبدتان أورونم تجاه أما دراد إيدم تبدتانا قوتي فجاسي غاف ميدان بك ارئت درا ايده مكان غاي ميدان غدته ميدان نمتچكنا بك ارئت ولوتين تيده كان غاي خلوتي تي نمتچرا فدو رو ساكني في جدين كان ميدان اسا بك في ساتي في دي بي اي في ارى خلوتي لمرتين براتم ني هاغيرو تيم غرو راكلاتم تيري في توابل ليس اورو لن ابا اورو ران فراتم ني حكم ربين سول كسول إيمان كانت اتقاجيلي جدا كسول إيمان كانت اتقاجيلي جدا كسان سيطهو سيطهو باتو سليمان تبعيك كسان وانما جاءت سيسوكي ست ربين داود بالله سنجلين ست سليمان تدبي سنبيك وكلنا آتينا حكما وعلما مرافون بيما لك نني بكم صلي اخبرانو تكنني في جره جركتك امومتي ابالين اجتهاد غدي اي غول انته دغغرو نساء نقصين قبدو كنافو نمن اجتهاد غدتي اجتهاد نسيو خطا اجري توكو قبا يو امو اتقاجل اجري لما قبون جرانيف كانا نمتي اجتهاد غدتي اجتهاد سانكيس خطا يلين بلسان قبو يجو بلسان تيمورمو بلسان قبو سمين الليل نبي الليل أدا نبيون الليل اجتهاداتون هنجرة كن مسألة خلافية الرسولة بلدي أنبيون الليل اجتهاداتون نمجرة اجتهادا وادلقون هنجرة يو خط عن الرتن ديفة مماليجا صحيحني يو خط عن الرتن ديفة مماليجا اجتهاداتون مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويت مدينة دلنيل على ور مدينة دامال دلقا تعبير وان جرامو تيميرا كان والكيس سكايان كورما في دالا إيسا كورما في دالا كابا تيمير أكوان باباي نما كسما ليو إدالا باباي نسي والكيس سكايان مالين دالو تابير ركو دي مالي جلاني ني أمس تكو ديساني جنان دالو دي هيكساني مال جلاني الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم خانوان دالا كان جرانا إسي ورى دالا كانتو بيخا جاني اجتهاداتون إما جرا يودو قرآن رتن ديفا من جتشودا صحيحني كسا كان كيسات اللي ربين نبي الله سليمان تؤتك أجيل جتشان وهم آية كان كيسات كسا ريوتنا سنهم كيسات اللي كسا براغا فارغمتي جر لمان إجولين درا فرأتمتي يجين جولي تقدر أنياتي تقدو أنياتي ويتدى نبي الله داود رفان نبي الله داود مال مرتزي tam harkaa qabdu saniif murteesse harkaa qabdu guddoodha eega harkaa qabaatte tun daliila haa fiddu kaisii tahu eega sun daliilan qabaatin tanaaf murteesse suleymaanitti achi dabarraan nabi allahi suleymaan laaleetum akkanatti sikkiina fidaa jedheen ablee fidaa jedheen addaan isinii mura xiqqoon lakki lakki rabbi rahmata sii haa godhu rahimakallah ka isiiti dhiisiifi jette tun attaan nuu muraa jette guddoon ta silamucha harkaa qabdu مالي واي كيسي تي اكا رب دل ابو فاكا وفيد اف دي سنين لين عرب دو فيتون جناني مجد دائما قد الرافو دي تيكو تناف كين اذن كان كي ستل اي نو تيكا جيلي نبي الله سليمان كوتي مرتي وان اجتهادا دلقا طيب شريعة نكي ستل اسو هل كان هورين كي بهي متان نمانيا تي هوريسان نمتي كساني كين نمو اكا داودت لكن سليمان تورورم تجافا جازيا غبا كان دي دو تي سينجن لا كون شريعه ور دراني تي شريعه ور دبريتي كون شريعه ور دبريتي مال تا تري اتي ابان هوري كانياتي قولين جمهور على علم وان حنفيان تهين الشافعيه والمالكيه والحنابله وان هل كان هورين ديمنياتي تضمن ان كفلت ان كفلت كي ما كفلت وان هورينياتي ثاني قلته هورينياتي ثاني غتته كون اللالم قيمة وانيا تمي مالي جتشو اللالمات قيمة وانيا تمي سنأتي كفلت جتشا قيمة وانيا تمي كفلت شريعات ينا كيزت بارك الله فيكم وكلا آتينا حكما أي آتينا كلا وآتينا كلا كوان جديتي كلا نيم كوني مفعولة أولاتي آتينا كنا حكما نيم مفعولة ثاني جرانين أكوان وآتينا كلا مرافو كنين جتشا أكوان كنا جديتي وكلا مرافو سليمان في داود إذن مرافو آتينا كنين حكما نبي ما كنين في جر لكو نبي جدا وعلما بكم سلي كنين بكم سلي نمتو في ساني كن جتشا أحكام شرعي بيكو وسخرنا مع داود الجبال داود والإنقار لا فيفن جدا يسبحنا حالك ربي أفيق الكل سنتهن إنقار رسون إسوالين والطيرة التي لإساف لا فيفن جدا وكنا فاعلين وان دبن كان هنداه كدل نتان جدا إساني لا فيسو كان اللي سليمان دبي كان فهمسيسو كان اللي نمت دلقي جدا نمت دلقي وان كان مرا نمت دلقي أكسي تبيك جدا وكنا فاعلين لذلك التفهيم سليمان مرتي سنبيشيسو حكم نبي في علمي جرى كان لجيفو كنو أما سقارا في الله تلا في سوكنا نمت دلقي أكسب بيك جتشانوكا وعلمناه داودي سنبرسيف نجد صنعة لبوس صنعة لبوس لكم دلقا أفت لولا لكم إسني كان أفت لولا سندلقوا سبرسيف نجد أفت لولا إسني في دلقوا سبرسيف أول نما أفت لولا دلقي إسجدان uffata lolaa kana akka qaayidaa kootiititti tolfama jedhanii akka seeyfiin dhahee naman seenne rabbiin akkuma bakka biraatitti nu himu dhawaa isaa kanallee addaanillee fageessinii walittiillee maxxansinii waqadirfi sardi ka jedhu san keessatti yaanii akkaataa inni lolaaf tolutti dalagi jechuu kana rabbumatu irra kaahee sanaa talabuus illakum jechuun ey dir'ii lolaaf uffatan كوتي لولا فوفتا نكتي دالا قول لي ربي نتبر فيه نجدا مالك جنا اللي تحسينكم أكا يسنتيشي توف من بعثكم أي من حربكم لولا كي يسنر أكا يسنتيشي توف ويتلول تلك اتنتي فمتني في ججا يو ورانا اللي ستي قد فمي ورانا عن دربة تمتي ورانا نك آوة سنكيسة سيني سنكيسة سنبهي ستة ترون دنده جدا كنا في ججا اتنتي فمن لولا كي يسنتي فهل أنتم شاكرون إسنين كن سلا إسنين كن وأف بيتني وأن كن نعمة ربي نوغد جتشو بيتني غلطهم فتو ورّوا غلطهم فتو إسنينكم غلطهم فتو جاء غلطهم فتو قبضني ربي ونفتر الله إسنينكم ربي كان مر إسنينته كان غلطهم فتو جاء أبان أفسام قونا جاء ويتنوهيم أبان أمس كان الرواني نتفور أنه مالي نمن حركة أفيتي ودلقة صناعة اليد حركة ودلقة بيكوك أبا جاء harka wadalagu beku qaba namni kuni wabaratu qaba jeccu harka wabala dalagate nyaatu qaba nabi allah ye nohin bakbirati timal jeda mal ranya ta jeda ha harka wan dalagate ranya ta wan harka ufiti dalagate ra nyaata jeccu kuno kana hunda dalage kanarra nyaatu dandaya wal sulaiman arriha sulaiman ithillak illan salafif najada asifatan jeccun اي شديده الحبوب كببسان اساج الجبات اكبرات تببسان اسي جبات ججو دوب عاصفه ججون كم ببسا يو جبات تين ديمون كمت نما تا هوي تجدان ايه برافه ستي تجري بامره رخاء حيث اصاب جرامتي سوت نما ديم تجدا سوت ججو في عاصفه ججون كم دوب كمت ولت قبا ما يو جان سفله چوتو ما قبا تجدان عاصفه ججون كوني ددفي في رتي ويتددد في سلالاً أكه بمبوليتي تيجا بمبوليتي سلاوة يعني نمججرتي قوية إلين سجبها ججا ولكن في نفس الأمر ماذا فيك يسد أمو لابتو ليسين أكسته داولين أكسيت نمان ددفه داولين نمان ددائش تججو نمان ددائش نمان هرقفت نمان رجلوكان نمان رجلوكان نمان ميكا سيطان أكت آيرا أماتنا وحق ملكا ومتفئان سيطاني وان موتم ما فيك بتفئيت مكاسا موتما وفيك ابو هوري لبا هوري غالا وان سلاجيرو ميشا قبن وان قبا مرت فيتو مكاسا غدو هاشهر ورواه هاشهر كما اين نوهمت حاجة غنم ايت وان ديم سجياتو كو ديمتي اما اللي اتشف ديبين سي لوان سي لوان جين ديم سجياتو كو جين ديم سجياتو كو ديمتي غنم سافا اللي جين ديم سجياتو كو ديمتي اكا كان موتما ايسا أتيت مولين دين ويتين فو موتما كان في أتي أكانت كلين سكان أكوانا كمخاجلة نتاني جيتشو لني مجرى كاتا كتابا سلاحا سهوتي أكوما أفا كان أفانيتما أفا كان أن كلين سان كاسي جرانين كلين سكان أنني كاسي جنان كلين سي أكتم تول كاس نعم نكونا سيجين سوچو نغموان فراتا راحا وفير رت بكفر ديمي تما جكوباتا كان والين قادي ستين هجمان أماس اللاتين قبا كان را قادي سيرتي قوتي أكتي ديمتي والقفجي اللاتين غبا كان ان غادي سيرتي غوتي كجلا والفوده مكلي سديما غبا كان ان الى براتي تنها جمان اللاتين غبا كان غادي سغوتي دي غاف من حدود ني كيسا دابامي غاف كانت ديما كان حدود ني كيسا دابامي مالي لا ارى الهدهدا حدود ني سدك كاين ني جدي غتي غاف تسون يعني كان كيسا دابامي كوني مرتي مخلوق وما namu maka kenna kanya tu kadu gurabbin qudra isat dandeti hagana getu kenne fi allah tille ajaje jinni le ajaje killen salli ajaje rabbina salafi akana tide koni marti isar rabbi tanan rabbin isani ftahijja tajri bi amrihi duba killen sisun killen si bubbisan si akati jabatu sunni demti bi amrihi ajaje isatin ajaje musulaiman sanin de إلى الأرض التي باركنا فيها غرد دچي سي كه ست بركا غوري درچي شامسن اكن متي ديمتي فيچا وكنا بكل شيء عالمين وهندا كبين ثانيچا وهنداه كبين ثاني بكم سمكه نجلتي دلغما كن مرت وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء وتكن رتي لويسا وهين كبنچا ومن الشياطين شيطان الرال إساف لافبنك وسخرنا من الشياطين شيطان تتر رال لافبنك ما يغوصون له نما بشانك سلطة لؤلؤة في فايا في وانسلا جبدو بشانك ساباسا باسو في جيش ورقك أجيك ساباسو ما يغوصون له ورى بشان جللت واباسو جيش ويعملون له كلما شياطين الرال شياطين كان راججين بحركان جلا تراتي لؤلؤ ورقيه جلا باسا جرانغورا جنان تشيكيسا بحركيسا سينني غورا نجهجي تاخنان ويعملون عملا دون ذلك غوصي كنمل بشان جلا لتني واغورو كنمل دلغا براله تني تياجهجي ني دلغان ما جرا بقى سوره صاد كيسا يعملون له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كجرهوني يعملون له من محاريب محاريب جتون محل عبادة جتة مساجد تكا قصورة كبراتنا انجارني في جتة وتماثيل وان صورة كاسة جدين لي وان حق صورة اتكافة ملين كاسني في جتة وجفان كالجواب جتون اي قصاع كالحياب قريتان اكنان نيغا جتو قدن في اكنان نيغا هريت اباسني كغو قري اكسي تو قدو بوردو قريله بوردو اللي اندى لغاني بجيكو وقدور الراسيات كدري دستيدان بكسان الراسو تشعون دندين اي ثابتات تبك قدين الرا اتشينا مخاصون دندين تاكان اللي اندى لغاني بجيكو اذن واني اندى لجيسو تاكالا مامي تجيكو كاكان الرا اشتي ويعملون عملا دون ذلك شوف اشتي اما تفصيله ميمي اشتي قبانسيتو من رانوهيم وان كان مالي جيرو اللي بشان كيسا اللي واقوراني كان مالي دلقا جرتو اللي ندلقا نبجيكا انقباسيسيت وكنا لهم حافظين وكنا تاني جرى دوب ربي لهم إسانسا عدد لكويس إسانيتي في دلقا إساني اللي حافظين كتيسنو تاني جرى لكويس إساني اللي نتيسنة تكوشي كيسانبو دلقا إساني اللي وانسان دلقا اللي نتيسنة جرى دلقا اللي نتيسنة فنما جرى ويتجارن علماني قرين كجرى جنين تنوان فلفلتو جرى yo dalaga kana dalay dege sitay ballesitiyan amma sitay debite rabbin kana leni tisina kisin himballesine yechu dajechu kanti war fatan leni jira tafsiri akka hafidin ega jira rabbin jede wa hun da isan saniti tisina jede wa ballesu ra leni tisa adan nisani le tifa mada dalaga nisani le tifa mada ballesu sanin ra le tifa mulle ayanni imageti khuni marti dan beti rabbi kena irati ajeelcha rabbin oso fede kuma fede si godu dandaha jechu wan sitti dugan fakkane wan sila ajaibanam godu mara si godu madandaha jada warra kana beke dande ti rabbi ke natti amane isa sodo atu rabbin hatazu darsin kena sira dabata sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.